بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مع تفسير بعض الآيات من مطالع سورة العنكبوت. يقول الله سبحانه ألف لام ميم. ألف لام ميم هي حروف مقطعة بدأت بها بعض سور الكتاب العزيز، والله أعلم بمعناها، فلم يرد في تفسيرها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال كثير من العلماء إنها سيقت للتحدي، فالألف واللام والميم أحرف تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيع أن تأتوا منها بآية فضلا عن سورة فضلا عن كتاب عزيز. فالقول الأرشد والله أعلم أنها سيقت للتحدي، وأن العلم بمعانيها موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ استفهام استنكاري. لا تظنوا أيها الناس أنكم ستتركون بلا فتنة بلا ابتلاء، لا بد وأن تبتلوا، كما قال الله سبحانه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فلزاما أن تبتلى يا عبد الله. وكما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال تعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلا بد من الابتلاء ولا بد من الاختبار. قد تعرف صورة الاختبار وأنه اختبار وقد لا تدرك، فالابتلاء بالسراء ابتلاء، وقل من يتفطن له من الناس، قل من يتفطن إلى أن العافية ابتلاء من الله، وأن السعة والرخاء ابتلاء من الله سبحانه. والآية وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فقد تفهم أن المرض ابتلاء أو الخسارة في المال ابتلاء، ولكن قل من يتفطن إلى أن الربح والمال الوفير أيضا ابتلاء، وقل من يتفطن إلى أن الصحة والعافية والأمن والأمان كل ذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فكل مبتلى بما هو فيه. السعيد مبتلى بسعادته، المؤمن في بيته مبتلى بأمانه في بيته، وهل يقدم له شكرا أم لا؟ المريض مبتلى في مرضه، الزوج مبتلى في زوجته، والابن مبتلى في والديه، كل في فتنة وكل في ابتلاء كما لا يخفى. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. قال بعض العلماء الخلق كلهم فتنة لبعضهم، الغني فتنة للفقير، الفقير يعترض على القدر ويقول يا ربي لما أغنيته ولم تغنني، ويحسد ويتمنى نزول المصائب به. والفقير فتنة للغني يحتقره ويزدريه، والوضيئة الحسناء فتنة للدميمة، الدميمة تعترض على القدر يا رب لما أتيتني بهذه الصورة ومننت على الأخرى بصورة أخرى، والثانية الجميلة الحسناء تزدري الدميمة وتحتقرها. وهكذا الخلق كلهم فتنة لبعضهم، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أي أتصبرون على أقدار الله التي قدرها لكم، وكان ربك بصيرا. وكان ربك بصيرا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أي بمجرد قول آمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون. قال تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فابتلي الذين كانوا من قبلنا بالسراء أحيانا وبالضراء أحيانا ولقد فتنا الذين من قبلهم. فالناظر إلى أي نبي من الأنبياء يجد أنه ابتلي، لا ريب في هذا ولا شك. ابتلاء عمومهم بتكذيب أقوامهم لهم وبدعواهم أن الرسل مجانين متخلفين سحرة كذابين. كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فابتلوا جميعا بتكذيب أممهم لهم واتهام الأمم لهم. وقد يقول قائل هذا ابتلاء سهل، ولكن لا تستشعره إلا إذا ابتليت به. فإذا سرت في وسط الناس وهم يصفونك بأنك كذاب وقراباتك يصفونك بذلك فهو ابتلاء شديد. وكما قال القائل جراحات اللسان السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان إلا بإذن الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة يا رسول الله هل مضى عليك أو مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ ذلكم اليوم الذي كسرت فيه رباعيتك، أسنانك المقدمة، أسنان رسول الله كسرت، وسيد ولد آدم، وشج رأسه، ويسلت الدم عن وجهه، وحمزة قتل عمه وبقرت بطنه. هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان من أشد ذلك علي يوم أن عرضت نفسي على عبد يليل بن عبد كلال فكذبني وردني، فانطلقت مهموما على وجهي، على وجهي مهموما كأنه لا يدري ما كيف يمشي. يقول فما استفقت إلا بقرن الثعالب، ما أفقت من هذه الصدمة إلا بقرن الثعالب. فإذا بملك الجبال يقول يا محمد إن ربك قد سمع قولك لقومك وما أجابوك به، وإن الله أرسلني إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، وإن شئت أن تستأني لعل الله أن يخرج من أصلبهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا استأنيت، قال بل أستأني بهم. فالشاهد أن الابتلاء بالتكذيب وارد، يقولون عنك كذاب، والكذاب الأشر المفسد يزعم أنه مصلح، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهذا نوع ابتلاء مر به الأنبياء عموما. ثم لكل نبي ابتلاء آخر. فنوح عليه السلام أو آدم قبل نوح عليه السلام ابتلي بأن أكل من الشجرة، وابتلي لما نزل الأرض بأن امرأته تسقط الجنين، سقط حمل وسقط حمل وسقط. وعلى رأي الجمهور في تفسير قوله تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فكانت أول معصية عصى آدم بها ربه على وجه الأرض. قال العلماء أو جمهورهم كان شركا في اللفظ، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، على ما بسط في التفسير. وبعد ابتلي بابتلاء آخر هو أشد، ابتلاء آخر لا أقول أشد، أن يتسلط ولده الفاجر على ولده الصالح فيقتله، فمصيبة خسر خسارة فادحة، خسر الولد الصالح المؤنس بإذن الله في الدنيا، والولد الطالح خسر آخرته وهي أشد وأنكى. فابتلاء شديد مر به آدم عليه السلام، وجاء نوح ومر أيضا بابتلاء مع زوجته وولده الكافرين. وأيضا يشق على الشخص أن يجد ولده كافرا بالله معرضا عن طريق الله، وكذلك الزوجة الخائنة التي تخونه في الدين، وهذه خيانة عظيمة. وتتوالى الأمور، يبتلى الخليل بأن يقذف في النار، وبأن يذبح ولده، وأن يخرج من بلاده صلى الله عليه وسلم. تتوالى الابتلاءات بأن تتعرض زوجته لمحاولة اغتصاب كما يسمونها في زماننا، ولكن الله سلم. ويبتلى موسى بقصة الفتون الطويلة، ولا يخفى عليكم ما كان أو ما مر به موسى عليه السلام من أنواع الابتلاءات العظيمة. تتوالى الابتلاءات على المسيح عيسى عليه السلام، يتهم بأنه ولد زنا، ويصدر أمر في حقه بقتله بصلبه، ولكن الله سلم. وهكذا داود، ظن داود أنما فتناه، وكذلك موسى اتهم بأنه قتل هارون عليه السلام. وتتوالى هذه الابتلاءات على سليمان، ولقد فتنا سليمان، يرزق بنصف إنسان، أحيانا تتمنى أن ترزق الولد، فما ظنك إذا كنت تتمنى وقد آتاك الله قوة في الجماع تستطيع أن تطأ 60 امرأة أو 90 امرأة، وتقول لا أطوفن اليوم على 90 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله، فتفاجأ أن المولود ولد معاقا. ماذا تصنع في هذا المولود المعاق؟ نصف إنسان، هل نصف طولي أو نصف عرضي؟ نصف إنسان، فهو ابتلاء أيضا. وهكذا أممهم ابتليت. فلما جاء خباب بن الأرت إلى رسول الله قائلا يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا، وذلك في مكة بعدما لاقوا من شدة الأذى، فقال عليه الصلاة والسلام قد كان من كان قبلكم يؤتى بالمئشار فيوضع في مفرق رأسه، ليس المنشار بعد أن تموت، إنما المنشار يوضع في مفرق رأسه، ارجع عن دينك ولا سنشق ما يصده ذلك عن دينه. الآخر يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وما يصده ذلك عن دينه. ولا يخفى عليكم أمر أصحاب الأخدود الذين خدت لهم الأخديد وطرحوا في النار. فابتلاءات، يعلم ربنا ضعفنا فلم يعرضنا لمثلها، وإلا فابتلوا، ابتلاءات من أشد الابتلاءات. وإن سألت عن أي صورة من صور الابتلاءات التي يمر بها الناس، تجد الأنبياء ابتلوا بمثلها، أو الصالحون ابتلوا بمثلها. شخص يبتلى بالعقم لا ينجب، نبي يبتلى بأن يقتل كما قتل يحيى وزكريا عليهما السلام، نبي وقتل عدد كبير من الأنبياء، قال تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، اتهامات في الأعراض، يتهم نبي في الأعراض كما اتهم موسى في الأثر الموقوف ونجاه الله وبرأه الله، اتهامات في كل الجوانب تبتلى بها. عفوا، إذا نظرت إلى سلفك الكرام تجد أنهم تنوعت عليهم الابتلاءات بالمرض كأيوب عليه السلام، فتنوعت صور الابتلاءات، فلا يكاد أحد يمر من هذه الدنيا إلا وقد ابتلي بالسراء أو بالضراء أو بهما معا. قال تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في دعواهم آمنا وليعلمن الكاذبين، يعني في هذه الدعوة. ثم قال تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات، أحسب أظن الذين يعملون السيئات أن يسبقون، يفوتوننا ويهربون منا ساء ما يحكمون. فظن سيء بالله أن تظن أنك ستعجز ربك سبحانه وتعالى أو ستفوت ربك سبحانه وتعالى ولن يدرك. كلا لن تسبق ربك أبدا. قال تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض. لم تعجزوا ربكم سبحانه، هو قادر عليكم إذا أرادكم في أي وقت أتى بكم، كما في الحديث كن رجلا للرجل الذي حضرته الوفاة فقال لأهله أي أب كنت لكم؟ قالوا كنت خير أب. قال الأبعد لم يفعل خيرا قط، إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في اليم في يوم صيف، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، ففعلوا به ذلك فقال الله له كن رجلا. فإذا هو رجل قائم بين يدي الله قال ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك يا ربي فما تلافاه أن غفر له. قال تعالى الله أكبر الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة قد فهمته الجن لما قالوا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي ظننا أننا لن نفوت ربنا سبحانه ولن يعجز ربنا عن إدراكنا. والظن هنا بمعنى اليقين. قالوا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، أي فلينتظر فإن أجل الله لآت، وهو السميع العليم وهو السميع العليم. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وهذا يتنزل عند الاحتضار. فقالت عائشة كلنا يكره الموت يا رسول الله، فقال ما حاصله إن ذلك إذا عاين أحدكم الموت حينئذ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال تعالى فإن أجل الله لآت تصبير لأهل الإيمان الذين يتحملون الأذى والصبر ابتغاء وجه الله، والذين يعملون الطيبات ابتغاء وجه الله، والذين يصبرون ابتغاء وجه الله. كل هؤلاء يصبرهم ربنا بقوله فإن أجل الله لآت وهو السميع للأقوال العليم بالأحوال. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، فيها حث على الجهاد. والصورة كما هو واضح صورة مكية، صورة مكية، صورة العنكبوت من الصور المكية. وفيها ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، فإذا كانت هذه التوطئة لما سيأتي من بعد ذلك من الأمر بالجهاد فكذلك، وإلا فصور الجهاد تتنوع وتتعدد كما لا يخفى. هناك جهاد بالنفس، جهاد بالكلمة، جهاد بالسيف، جهاد بالمال. صور الجهاد في سبيل الله تتعدد وتتنوع. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. فحري بإخواننا الذين آتاهم الله علما أن يجتهدوا لنصرة هذا الدين ويجاهدوا في سبيله. فنحن في زمن يحتاج إلى جهاد بالكلمة، جهاد بالكتابة، في زمن يحتاج إلى ذلك، لأن العالم الكافر ينقض على المسلمين من كل صوب وحدب بالسلاح والتدمير أحيانا، وبالتشكيك وقذف الشبهات أحيانا، وبالاقتصاد أحيانا، وبالإلحاد التشكيك في ربنا أحيانا، فكان لزاما أن نجاهد لإعلاء هذا الدين، نجاهد في سبيل الله لإعلاء هذا الدين بكل ما أوتينا من السبل، بكل السبل المتاحة. وإن تخلفت عنا كأفراد وسيلة من وسائل الجهاد، لكن ثم صور أخرى متاحة، والله الغني عنا وعن جهادنا، ولكن ربنا يحب لنا الخير فيحثنا على الجهاد. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ثواب ذلك عائد عليك، إن الله لغني عن العالمين. الله قادر على أن ينتقم من أهل الكفر، قادر على أن يسومهم سوء العذاب، قادر على أن يهزمهم ويزلزلهم، وكما قال ذلك: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وكما قال: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. فربنا قادر، ولكن يريد أن يتخذ منا شهداء، يريد أن ترتفع درجات بعضنا بالبذل والعطاء لنصرة هذا الدين القيم. قال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. وفي الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، أي مبشرة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات تصدر منهم سيئات، بشر تصدر منهم سيئات، وما منا من أحد إلا وتصدر منه هذه السيئات: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام. الآيات الحديث عفوا: لنكفرن عنهم سيئاتهم، دليل على أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فعلوا سيئات. ولكن كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. إذا كان أحيانا يقصر وأحيانا يجتهد يجازى أحسن الجزاء. ثم قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نزلت وماثيلاتها في سعد بن أبي وقاص، كانت له أم كافرة ودعته بعد أن أسلم وقالت: ألم يأمرك ربك بطاعتي يا سعد؟ كان بها بارا. قال: بلى. قالت: فلن آكل طعاما ولن أشرب شرابا حتى تكفر بالله. فلم يطعها. مر عليها يوم بعد يوم وكادت أن تهلك، ففتحوا فمها بالقوة ووضعوا لها الطعام والشراب في فمها، وأصر سعد على إسلامه والبقاء عليه. وفيه نزلت هذه الآية مع آيتين أخريين: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك، اجتهد معك جاهداك وحارباك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات تكرير وتبشير متوالي: لندخلنهم في الصالحين، أدخلنا الله إياكم في عباده الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.